السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، هذه الليلة المباركة بحول الله وكرمه وجوده، ليلة الجمعة من كل أسبوع، موعدنا مع مدارسة كلام الله تعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكن في عوننا على طاعته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا رب العالمين أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم استخدمنا دائما أبدا فيما تحب وترضى، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين. وصلنا إلى قول ربنا تعالى: وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. أيها الأحبة الكرام، ربنا تعالى يذم اليهود ويذم النصارى ويذم مشرك العرب، هؤلاء الذين قالوا اتخذ الله ولدا. قالت النصارى بأن المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، وربنا نزه نفسه عن ذلك تنزيها عظيما، فقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وأيضا قول تعالى: وقال اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، إفكا عظيما وبهتانا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولده سبحانه وبحمده. فالله جل جلاله في هذه الآية يذم اليهود الذين قالوا عزير ابن الله، ويذم النصارى الذين قالوا المسيح ابن الله، ويذم المشركين الذين قالوا الملائكة بنات الله، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. نسأل الله العافية والسلام. فربنا تبارك وتعالى لم يكن له ولد ولم يكن له والد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، سبحانه جل جلاله. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، أي ينزه رب العالمين نفسه عن ذلك تنزيها عظيما، تسبيح وتنزيه الله عن النقائص والعيوب. فربنا منزه عن أن يكون له ولد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، سبحانه جل جلاله. ليس له صاحبة، ليس له زوجة، وليس له ولد، وليس له والد. وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحانه جل جلاله. هذا من أعظم الإفك وأعظم الشرك وأكبر الذنب، أن ينسب للرب الكامل النقص العظيم. أنا وأنت نحتاج إلى الولد، والولد يحتاج إلى الوالد، لأن عندنا نقص. أما رب العالمين الكامل في ذاته والكامل في صفاته وليس كمثل شيء تبارك وتعالى، فهو غني عن عباده. خلقهم ليس لحاجة بهم، ليس لأنه محتاج إليهم تبارك وتعالى، لم يخلقهم ليستكثر بهم من قلة سبحانه جل جلاله، بل خلقهم وهو الغني عنهم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، سبحانه جل جلاله. فهذا من أعظم الإفك وأعظم الجرم، أن ينسب لله الكامل النقص العظيم. ولذلك روى البخاري في صحيحه قال الله تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: كذبني ابن آدم وما كان له ذلك، وشتمني ابن آدم وما كان له ذلك. تخيل، هذا في الصحيح، في صحيح البخاري، يقول الله تعالى: كذبني ابن آدم وما كان له ذلك، وشتمني وما كان له ذلك. أما تكذيب إياي فقوله: لن يعيدني كما بدأني، وإن إعادة الخلق أهون علي من بدايته. وليس شيء هناك أصعب على الله، حاشا لله، كل شيء هين على الله تبارك وتعالى. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وما كان لي أن أتخذ ولدا. سبحانه جل جلاله، تبارك الله رب العرش العظيم. فعظموا ربكم واملأوا قلوبكم بتوحيده، واعلموا أنه لا إله إلا هو، ما اتخذ من ولد وما كان له صاحبة، والله عظيم قدير جليل جل جلاله، له الأسماء الحسنى والصفات العلى تبارك وتعالى. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض، هذا الملك كله بما فيهم عيسى، بما فيهم عزير، بما فيهم هؤلاء الملائكة التي يتخذها المشركون ويعبدون من دونه ويقولهم بنات الله. كل من في السماوات وكل من في الأرض، الملك كله لله رب العالمين، بل له ما في السماوات والأرض، كل له قانتون. إذا كان هذا الملك كله له سبحانه جل جلاله، خاضع ذليل بين يديه، كيف يتخذ منهم ولدا؟ ألحاجة إليه سبحانه جل جلاله، بحاجة إلى أن يتخذ ولد؟ أبحاجة إلى أن يقوي قوة؟ حاشا لله. سبحانه جل جلاله ربنا قوي، ربنا أغنى الأغنياء، ربنا سبحانه جل جلاله لا يشبهه شيء وليس كمثله شيء، هو السميع البصير تبارك وتعالى. فالله تعالى يقول بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. قانتون أي خاضعون. والقنوت يطلق على الخضوع، ويطلق على طول القيام وعلى القراءة، ويطلق القنوت هنا، القنوت المراد به أنهم خاضعون لله ذليلين. قانتون أي خاضعون ذليلون لله تعالى. المؤمنون والكافرون، أما المؤمن فهو قانت لربه عابد له باختياره، وأما الكافر فهو ذليل بين يدي ربه خاضع له، تمضي فيه أحكامه وتجري عليه أقداره رغما عنه. والله تبارك وتعالى قال ولله يسجد من في السماوات، من في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات والأرض، وظلالهم بالغدو والآصال، أي أن الكافر ظل يسجد لله وهو لا يسجد، وهو أيضا خاضع لأوامر ربه من مرض وصحة وغنى وفقر وعز وذل، أقدار الله ماضي عليه رغما عنه. فهنا قنوت، وقنوت المؤمن يختلف، لأنه قانت خاضع ذليل لربه بإرادته وباختياره، محب لله، ممتثل أمره، مجتنب النهي سبحانه وبحمده. بديع السماوات والأرض، أيضا هذا يدلك على عظيم ملك ربك عز وجل وعلى جلاله، ملكه عظيم، له ما في السماوات وما في الأرض كل له قانتون. وزيادة على ذلك هو بديع السماوات والأرض. البديع أي أنه خلق السماوات والأرض وأنشأهما وأوجدهما على غير مثال سابق، على غير مثال سابق. ومنه البدعة، البدعة في الدين هو التعبد لله تعالى بما لم يكن عليه رسول الله وصحابته الكرام صلى الله عليه وسلم، أن يحدث المرء في الدين ما ليس منه. وأحيانا تطلق البدعة بمعنى اللفظ اللغوي، كما قال عمر رضي الله عنه لما خرج ومعه عبد الرحمن القاري، خرج على الناس وهم يصلون التراويح أفراد وجماعات، كان الواحد منهم يصلي لوحده، وكان الواحد منهم يصلي مع الثاني، والثلاث يصلون مع بعض وهكذا. فإذا به يقول لو جمعت هؤلاء على إمام واحد لكان خيرا، فجمعهم على أبي بن كعب. فخرج يوما ليلة وهم يصلون مجتمعين على أبي، فقال نعمة البدعة هذه، والتي ينامون عليها عنها أفضل، يعني القيام في آخر الأحسن، ولكن اجتماع المسلمين، اجتماعهم على إمام واحد ويصلون التراويح مع بعض أحسن من أن يصلون فرادى أو يصلي الواحد مع الآخر وغير ذلك. فربنا تعالى يقول بديع السماوات والأرض، وإذا قضى أمرا أي إذا قدر أمرا وأراد كونه فإنما يقول له كن مرة واحدة، كن فيكون ما أراده الله سبحانه جل جلاله. وإذا قضى أمرا أي إذا قدر الله أمرا وأراد كونه قال ربنا تعالى له كن فيكون. بعض الناس ذهبوا إلى أن الله إذا أراد أمرا يكون هذا الأمر بدون أن يقول الله، بدون أن يتكلم رب العالمين بقوله كن، وهذا مذهب ضعيف ليس بصحيح. ربنا تعالى في غير ما آية قال إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فالله تعالى إذا أراد الأمر كونا وقدرا، وأراد يعني الله تعالى قدره وأراده قال له كن مرة واحدة فيكون الأمر على حسب ما قال الله وأراد سبحانه جل جلاله. وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية. هؤلاء الذين لا يعلمون هم جهلة أهل الكتاب وجهلة العرب الذين بعث فيهم رسول الله عليه السلام، قالوا لولا يأتينا محمد بآية صلى الله عليه وسلم، آية المقصود بها آية كما بعث الأولون كآية صالح ناقة عظيمة، آية من الآيات الباهرات كآية موسى عليه الصلاة والسلام. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. قال ربنا تعالى قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليهم الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لذكرى ورحمة لقوم يؤمنون. أعظم الآيات كتاب رب الأرض والسماوات. فالله جل جلاله أخبر عن قيل هؤلاء المجرمين الذين يسألون الآيات تعنتا، وكما قالوا وقال الذين كفروا لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة، وكل شوية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ينزل عليه آيتين وينزل عليه سورة وبعد وبكرة ينزل عليه وبعد أسبوع ينزل، طب ليش القرآن ما ينزل مرة واحدة؟ كذلك ربنا تعالى قال كذلك الأمر كما أراد الله، كذلك لنثبت به فؤادك، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لو أن الملائكة تنزل وتقول لنا أن محمد نبي، أو نرى ربنا فيخاطبنا رب العالمين بأني أرسلت محمدا نبيا ورسولا. سبحان الله العظيم. وقالوا أيضا أن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أعوذ بالله، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قال الله قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا. فالله تعالى يخبر عن هؤلاء الجهلة، جهلة مشرك العرب، وكذلك أهل الكتاب الذين أخبر الله عنهم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، أعوذ بالله. فربنا تعالى يقول كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، يعني كما قال الأوائل الكفر المجرمون قال أيضا هذه المقالة الكفار المعاصرون لرسول الله ولا زالوا يقولونها إلى يومنا هذا. قال تعالى تشابهت قلوبهم، تشابهت قلوبهم أي أن قلوبهم في الشرك والإجرام والعتو على الله تشابهت. وهنا استدل كثير من أهل العلم جماهير السلف العلماء أن الكفر ملة واحدة. أهل العلم جماهيرهم على أن الكفر ملة واحدة، وعلى ذلك قالوا لا يتوارث المسلم مع الكافر أيا كان، والكافر أيا كان نصراني يهودي بوذي أي ملة لا يرث المسلم، وهم مع بعض على هذا المذهب لا يتوارثون، لا يرث المسلم اليهودي النصراني، يعني لو قريب نصراني ومات لا يرثه، على أن عفوا لا على هذا المذهب مذهب الجماهير أنهم يرث بعضهم بعضا، لأن الكفر ملة واحدة عندهم، الكفر ملة واحدة هم يرث بعضهم بعضا، أما أهل الإسلام لا يتورثون مع أهل الملة الأخرى. وبعض الأئمة كالإمام مالك قال الكفر ملل، النصرانية ملة واليهودية ملة، وعلى ذلك قال كل أهل ملتين لا يتورثان. تمام، يبقى نعيد الكلام، جماهير السادة العلماء قالوا الكفر ملة واحدة، وعلى ذلك اليهودي ممكن يرث النصراني والنصراني يرث اليهودي أو غير ذلك من أهل الملل يتورثون، لأنهم كلهم ملة واحدة. أما نحن معشر المسلمين لو قدروا أن الإنسان له هو أسلم وله أب أو أم نصراني ومات أبوه وترك ميراث لا يأخذ منه شيء، لا يرث المسلم الكافر عند جماهير العلماء. أما الإمام مالك قال لا، الكفر ملل، النصرانية ملة واليهودية ملة وغير ذلك، فعلى ذلك قال لا يتوارث أهل ملتين، يعني نصراني لا يرث اليهودي ولا اليهودي يرث النصراني، والله أعلم. قال ربنا تعالى قد نينا الآيات لقوم يوقنون، يعني أعطينا نبينا محمدا وأنزلنا عليه آيات بينات باهرات تدلل على أنه نبي من عند الله ومرسل من قبل الله، لكن من ينتفع بهذه الآيات؟ الذي يوقن بآيات الله، كانشقاق القمر. رسول محمد يا إخواني جاءه المشركون وقالوا نريد أن نؤمن لك وأرنا آية، قال ماذا تريدون؟ قال هذا القمر، قالوا هذا القمر، وإذا به عليه الصلاة والسلام يدعو الله ويسأله فينفلق القمر فلقتين، فرقة فرقة في أسفل الجبل وفرقة في أعلى، رأوه جميعا كل أهل مكة رأوا ذلك، ولما رأوه قالوا لا والله إن محمدا سحر أعيننا، سحرنا، وأن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. وربنا يقول اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. وكان انشقاق القمر وكنبع الماء من بين يديه، هذا أعظم آية هي القرآن، آية مستمرة إلى آخر الزمان، آية تحدى الله بها البلغاء الفصحاء، أعظم الفصاحة وأعظم البلاغة، تحدى بها رب العالمين العرب الذين وصلوا الذروة في الفصاحة والبيان. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على آيات مثل هذا القرآن لا يأتون مثله. ثم هناك آيات باهرات كحنين الجذع أمام الناس، كان يقف رسول الله عليه الصلاة والسلام على جذع نخلة يخطب عليه، فبنوا له منبرا، فلما ترك وقف على المنبر الجذع بكى كما يبكي الصبي، قالوا والله بكى حنينا لما كان يسمع من الذكر من رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى نزل رسول الله من على المنبر ووضع يده على الجذع كأنه يسكت كما يسكت الصبي الصغير عليه الصلاة والسلام، وكفوران الماء من بين أصابعه الكريمة صلى الله عليه وسلم. قال جابر كنا 1400 إنسان، فقلنا يا رسول الله كدنا نموت من العطش ولا يوجد ماء إلا الماء الذي بين يديك، ركوة فيها ماء يسير جدا. قال فوضع رسول الله يده فلم يسع لأن يبسط يده فيه فقبضه ودعا الله، فإذا بالماء يفور من بين أصابعه أمثال العيون، أي والله، صلى الله عليه وسلم. فشربوا وسقوا جميعا وملأوا كل ما معهم من وعاء، 1400 إنسان، وقالوا والله لو كنا 100,000 لكفانا. هكذا روى جابر رضي الله عنه. وغير ذلك كثير آيات باهرات جعلها ربنا تعالى تأييدا لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، من الآيات العظيمة الإسراء والمعراج. أسري به صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ورجع وقد صعد عرج به من هناك من المسجد الأقصى إلى السماوات العلى، شق السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، حتى وصل إلى مكان تصريف الأقلام، وصل إلى سدرة المنتهى، وفرض الله عليه الصلوات، ويرجع صلوات ربي وسلامه عليه، وكل ذلك في جزء من الليلة. قالت أمنا عائشة والله لم يبرد فراش النبي، لم يبرد، يعني في دقائق يسيرات. كل هذا بقدرة الله القدير جل جلاله، الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون كما أراد الله سبحانه وبحمده. فربنا تعالى يقول قد بينا الآيات لقوم يوقنون. ثم ذكر ربنا تعالى ثلاث أشياء باهرات: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. إنا أرسلناك، هذا فيه أعظم تأييد لنبي صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من عند الله، منزه، ليس لم يتقول شيئا من عند نفسه. إنا أرسلناك فيه إثبات المرسل، الله جل جلاله الذي أرسل نبيا، وأرسله بماذا؟ بالحق. أرسل الله نبيه محمدا بالحق، هذا الحق من تمسك به نجا وسار مع السعداء، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. بشيرا ونذيرا، يبشر المؤمنين بأن لهم جنات النعيم، ونذيرا للكافرين إذا ماتوا على ذلك بأن لهم الجحيم. ولا تسأل عن أصحاب الجحيم، لا تسأل عن الكفرة، إنما تسأل عن نفسك. ثم ربنا تعالى يا إخواني يخبر بالحقيقة التي لن تتغير، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يا ليت أهل زماننا يعقلون كتاب الله. إي والله، والله أنا ما أدري على ماذا يبحثون عن رضا اليهود والنصارى. يا قومي إن العز كل العز في دين الله، والله الأمن والأمان والرخاء وكثرة الأرزاق والألفة والمودة والقوة الاقتصادية والقوة العسكرية كلها في دين ربنا تعالى. لو أن الناس عملوا بكتاب ربهم، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. تعجب كل العجب، لا تجد فقرا إلا في بلاد الإسلام، فكر كده شوف، ولن تجد ثروات وخيرات إلا في بلاد الإسلام، لا إله إلا الله. لكن هذه الثروات تذهب إلى أعدائنا وأبناء ملتنا يجوعون، بل يموتون جوعا، والخير كله في أيديهم. سبحان رب العالمين، ربنا يوضح لنا الأمر جليا. وهذه السورة ما أعظمها، مر معنا آيات باهرات فيها عن حقيقة اليهود والنصارى. هذه الآية مولانا يقول ولن، على التأبيد، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. لن يرضوا عن مين؟ عن سيد الأولياء وخير الأنبياء ومسك ختامهم وخير من وطن، لن ترضى عنه. لماذا؟ حتى تتبع ملته. طب أهم يرضون عن حكام زماننا؟ أيرضون عمن ينسلخون من دينهم ويقول أنهم علمانيون والعياذ بالله؟ أيرضون عمن يقول أنا جئت سأطبق الدين الوسطي؟ إيش الدين الوسطي؟ أمال الدين اللي كان الدنيا كلها كانت عليه قبل ذلك، هذا ليس بدين؟ سبحان الله العظيم، قومنا لا يعقلون كلام رب العالمين. نسأل الله الثبات وأن يربط على قلوبنا بالإيمان. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ما يفعلون لترامب لن يرضى عنه، ما يفعلون لليهود لن يرضوا عنه. سبحان الله العظيم، أنت لو أنك مسلم عزيز بدين الله، هم الذين يتمنون رضاك ويبحثون عن رضاك ويفعلون. لكن لما تخلفنا عن العمل بالقرآن والسنة أذلنا رب العالمين، نسأل الله العافية والسلامة. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، فما جئت به يا محمد هو الحق، وأما اليهود والنصارى فهم يتبعون الهوى. لذلك قال الله له: قل إن هدى الله هو الهدى، ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه هو الهدى، هو الهدى المعرف بألف ولام، يعني ليس الهدى في غيره، هو الهدى. ولئن اتبعت أهواءهم، إذن هم يتبعون الهوى لم يتبعون الهدى، اليهود والنصارى يتبعون أهواء. ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي يتولاك ولا نصير ينصرك. إذن كل عبد يا إخواني تبين له الحق وأبصر الهدى وعلم كتاب الله وعلم سنة رسول الله، نسأل الله العافية، ثم يخالف ذلك ويتبع الهوى من أجل رياسة أو من أجل مال أو من أجل منصب أو غير ذلك، فهو والعياذ بالله اتبع الهوى وجعله إلها من دون الله. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصر غشاوة فمن يهديه من بعد الله، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية والسلامة. فما لك من الله من ولي ولا نصير. كل عبد يخالف القرآن والسنة بعدما تبين له ذلك وتبين أنه الحق ويترك ذلك إرضاء لملك أو لرئيس أو ولي أو أمير أو غير ذلك، أو حرصا على الدنيا، ليس له من دون الله ولي يتولاه وليس له نصير ينصره. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. اللهم اجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين. حق التلاوة، قال ابن مسعود رضي الله عنه: والذي نفسي بيدي إن حق التلاوة أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزل. شفتوا يا إخواني سمعنا إيش حق التلاوة؟ مش حق التلاوة أننا أعرف مخارج الحروف فقط وأعرف المدود وأعرف الغنة والإدغام وأقرأ قراءة رائعة وأنا أول من يخالف هذه القراءة، لا، إن حق التلاوة كما قال ابن مسعود أن تحل حلاله وتحرم حرامه وأن تقرأه كما أنزل، هذا حق التلاوة. وأيضا الحسن البصري رحمه الله قال يعملون بمحكمه. حق التلاوة أن تعمل بالمحكم، ومر معنا في أول سورة آل عمران أن القرآن منه محكم ومنه متشابه، وتكلمنا على ذلك بالتفصيل وضربنا لذلك أمثلة من كتاب الله تعالى. يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه، ما شاء الله. فبتعالى شوف ابن عباس ماذا قال، قال حق التلاوة يتبعوه حق اتباعه. ويا إخواني هناك كلمة عظيمة لابن عباس، قال تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه، يا رب اجعلني وإياكم منهم يا رب العالمين. تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. احنا ليه المسلمون تائهين، المسلمون تائهون في الدنيا، وكثير منهم إلا من رحم الله على ضلال لأنه لم يستمسك بالقرآن الكريم. قال ابن عباس رضي الله عنهما حق التلاوة هو أن يتبعوه حق اتباعه. ثم قرأ والقمر إذا تلاها أي اتبعها. وأبو موسى الأشعري هذا القارئ العظيم صاحب الصوت المزمار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، صوت جميل رائع، قال من يتبع القرآن يهبط به على رياض الجنة. اللهم اجعلني وياكم منهم يا رب. تقرأ القرآن وتنفذ أمره وتنفي عن نهيه يهبط بك على رياض الجنة. وختاما ماذا قال أمير من عمر رضي الله عنه، قال هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوا الله، سألوها من الله، وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منها. وهذا وارد عن نبينا صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، كان إذا مر بآية فيها رحمة سأل الله، إذا مر بأي فيها عذاب استعاذ بالله من عذابه عليه الصلاة وتم السلام. الذين آتيناهم الكتاب، وأيضا هذا فيه مدح لبعض أهل الكتاب الذين لم يحرفوا كتابه واستمسكوا به وتلوا حق تلاوته، كعبد الله بن سلام وكورق بن نوفل وما شبه أولئك السادة الكرام الذين كانوا على الهدى يسيرون. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. من يكفر بالقرآن هو الذي خسر الدنيا والآخرة. ختم الله هذه الآيات بقول: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ومر معنا يا بني إسرائيل، إسرائيل ويعقوب يعني يا أبناء النبي الصالح. شو لما واحد يجي يكلمك يقول لك يا أخي أنت أبوك رجل صالح، كن صالحا مثل أبيك، يا ابن الكريم كن كريما مثل أبيك، يا ابن العافي عن الناس اعفو عن الناس مثل ما كان أبوك يعفو. يا ربنا تعالى يقول لهم يا أبناء النبي الصالح والعبد الصالح يعقوب، وإسرائيل اسمه إسرائيل، يعقوب هو إسرائيل. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نعم لا تعد ولا تحصى. مر معنا: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيب. وكل ذلك أيام التيه، تائهون في صحراء سيناء 40 عاما، وينزل مولانا عليهم المن وينزل عليهم طائر السمان مطبوخ جاهز ويأكلوه وهكذا، ويقولون بعد ذلك يا موسى لن نصبر على طعام واحد، كل يوم هنأكل سمان وكل يوم نشرب لبن، ادعونا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها. كم مرة معنا في هذه السورة الكريمة آيات عظيمة: اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. العالمون يعني عالم زمانهم، لأنه باتفاق الأئمة أن هذه الأمة أفضل الأمم على الإطلاق. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسط بمعنى خيار يعني أفضل الأمم. ومر معنا في من 3 خطب أو 4 خطب خطبة عظيمة بعنوان خير الأمم، تكلمنا فيها عن خيرية هذه الأمة وأن أفضل الأمم في الدنيا وأعظمها أجرا في الآخرة وهي أحب الأمم إلى الله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. وهذه الأمة أعظم الأمم وأكثرها دخولا الجنة، أمة أقل عدد والكفار أكثر عدد، ورغم ذلك هذه الأمة 2/3 أهل الجنة، 2/3 أهل الجنة بفضل الله تبارك وتعالى، والثلث الباقي من سائر الأمم التي قبل هذه الأمة المباركة. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. اتقوا يا إخواني هذا اليوم العظيم، تذكروه جيدا، تذكروا أن أمامنا يوم، هذا اليوم يقول الله فيه لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا يجزي ولد عن والد، لا يجزي والد عن والده شيئا، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، في الحياة الدنيا ترى الظلمة يتعاونون تراهم أخلاء، ولكن يوم القيامة قال الله عنه: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. لا ينفع أحد أحد يوم القيامة، لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا يحمل الابن عن أبيه سيئة واحدة، ولا تحمل الزوجة عن زوجها ذرة من سيئات، ولا يقبل منها عدل، لو جاء بملء الأرض ذهب يفتدي به لا يقبل منه، ولا تنفعها شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأن الشفاعة مرت معنا بالتفصيل أنها لأهل الإيمان، أما الكفار ليس لهم شفاعة ولا تقبل منهم شفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. وأيضا قولهم: فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، وزيادة على ذلك: ولا هم ينصرون. نسأل الله اللطف والعافية والستر الدائم في الدنيا والآخرة. اللهم يا رب العالمين زدنا علما وفقها وعملا صالحا، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.